خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة مع وصف الطقس العام للجنة، فالجنة طقسها مبهج. قال الله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس، ولا زمهريرا أي ولا بردا مفرطا. والجنة منيرة بنور الله تبارك وتعالى، فهي نور يتلألأ وريحانة تهتز. الجنة في ضياء مستمر لا ليل فيها ولا نهار. وحمل أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قالوا: بكرة وعشية، أي على قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا، فهم لهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا، وذلك لأن الجنة لا ليل فيها ولا نهار. وللجنة رائحة، يجد ريحها من شاء الله تبارك وتعالى من عباده، وقد وجد ريح الجنة أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال يوم أحد: واها لريح الجنة، إني أجده دون أحد، فدخل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا ولا تدركه العبارة، إنسان يستشعر رائحة الجنة بروحه ولا يستطيع أن يصف هذا الإحساس، وريح هو النوع الثاني يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها، وهذا يشترك فيه أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد. أما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله، كأنس بن النضر قال: يحتمل أن يكون إدراكه لريح الجنة أنه شمها على الحقيقة، أو يكون من النوع الأول أنها أدركها بروحه ولم يشمها على الحقيقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أن للجنة ريح يشم، ووردت الأحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة كذا وكذا، وردت أحاديث لا تحدد قدر المسافة التي يجد فيها المرء ريح الجنة، ووردت أحاديث تحدد المسافة. ورد في صحيح مسلم أن ريح الجنة يوجد من مسيرة كذا وكذا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فللجنة نور يتلألأ وللجنة رائحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم أعلى درجات هذا النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الجنة قصور، ما شكل قصور الجنة وما صفتها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.